قال رحمه الله: وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير للرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وابتداء المدة من حدث بعد لبس، يعني أن مدة المسح تبتدئ من الحدث. مثاله: إنسان مثلا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، توضأ وغسل قدمه ولبس الخفين، الساعة 8 أحدث، الساعة 11 توضأ ومسح. متى تبتدئ المدة؟ تبتدئ من الساعة 8 من الحدث. لماذا؟ قالوا: لأن الحدث هو سبب الوضوء، الحدث هو سبب الوضوء، لأن الوضوء إنما يجب بسبب الحدث، فيعلق الحكم به، يعلق الحكم به. وعلى هذا فابتداء المدة من الحدث، فلو أحدث مثلا الساعة 8 ومسح الساعة 11 أو 12 فلا نحتسب ذلك، وهذا هو المذهب كما ذكر المؤلف. والقول الثاني أن ابتداء المدة من المسح، أن ابتداء المدة من المسح. لماذا؟ قالوا: لأن الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام علقت الحكم بالمسح: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا يخلعهما إلا من كذا وكذا. قالوا: وما دام أن الأحاديث قد علقت الحكم بالمسح فإنه يناط به، وهذا القول أصح، وهو أن ابتداء المدة تكون من ماذا؟ من المسح لا من الحدث. ويتبين هذا بالمثال السابق، فلو فرض أنه مثلا توضأ لصلاة الفجر وأحدث الساعة 7 أو 8 ولم يتوضأ ويمسح إلا الساعة 12 عند دخول وقت صلاة الظهر، فعلى المذهب من الغد تنتقض طهارته الساعة 8، وعلى القول الثاني الساعة 12. يقول المؤلف رحمه الله: من حدث بعد لبس على طاهر العين، لا بد أن يكون الخف طاهرا، وضده النجس. والنجس نوعان: نجس العين، نجس نجاسة عينية، ونجس نجاسة حكمية. فالنجس نجاسة عينية كما لو لبس خفا من جلد كلب، عزكم الله. والنجس نجاسة حكمية كما لو لبس خفا مباحا أصابته نجاسة، فيمسح على أيهما؟ على، فنجس العين لا يجوز المسح عليه مطلقا، ما كان نجسا نجاسة عينية لا يجوز المسح عليه مطلقا. وأما النجس نجاسة حكمية كخف مباح أصابته نجاسة، فالمذهب أيضا لا يجوز المسح عليه. وقيل إنه يجوز المسح عليه ويستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم، يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم. مثل ماذا؟ مثل مس المصحف. إنسان مثلا أراد أن يقرأ القرآن وعليه خف متنجس، يقول: يجوز لك أن تتوضأ وتمسح لأجل أن تقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن هل يشترط لها طهارة القدم؟ لا. لكن لو أراد أن يمسح ليصلي قلنا لا يجوز، لأن الصلاة من شرطها إيش؟ تطهير الطهارة من النجاسة. يقول المؤلف رحمه الله: فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها، يعني مع وجود النجاسة، لمستور، يعني إذا كان الخف مستورا يعني يعيد ما صلى به لأنه حامل النجاسة، يتيمم معها. يعني لو فرض أنه مثلا عليه خف نجس ومسح عليه، يتيمم مع ذلك، لأن المسح على الخف النجس وجوده كعدمه، فكأنه لم يطهر القدم. طيب، يقول: مباح، مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، على مغصوب ولا حرير. المغصوب محرم لكسبه، والحرير محرم لعينه. الأول محرم لكسبه لحق الله، والحرير نعم المغصوب محرم لكسبه لحق الآدمي، والحرير محرم لعينه لحق الله عز وجل. فلو لبس خفا من حرير أو لبس خفا مغصوبا فلا تصح الصلاة به لو صلى، لأن من شرط الصلاة أن يكون ما صلى به مباحا، يعني لو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب محرم لم تصح صلاته. وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء، وهذا مبني على مسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي الصلاة في الثوب المغصوب والصلاة في البقعة المغصوبة وغير ذلك. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على أقوال، وأرجحها صحة الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب، صحة الصلاة في ذلك. فلو صلى في ثوب مغصوب أو في بقعة مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب فإن العبادة صحيحة. السبب نقول لأن الشارع لم ينهى، لأن الشارع نهى عن الغصب مطلقا، لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، هل قال لا تصلي في ثوب مغصوب؟ لا، قال لا تغصب، نهى عن الغصب مطلقا. والقاعدة أن العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها إلا إذا كان هذا المحرم خاصا بها. القاعدة أن العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها إلا إذا كان هذا المحرم خاصا بها. فمثلا الصيام له محرمات خاصة وعامة. الخاصة هي المفطرات، الأكل، الشرب، الحجامة، الجماع إلى غيرها. متى يفسد الصيام؟ إذا فعل إيش؟ محرما خاصا، أكل، شرب، حجم، احتجم، جامع إلى غير ذلك. لكن لو فعل محرما ليس خاصا بها كالكذب، الغيبة، النميمة، سرقه صائم، هل يفسد صيامه؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول لأن الكذب ليس خاصا بالصيام، الكذب محرم على الصائم وعلى غيره، الغيبة محرمة على الصائم وعلى غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر الصائم، قال الإمام أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، يقول لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. إذن نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن العبادة لا تفسد بفعل محرم إلا إذا كان هذا المحرم خاصا بها. يستثنى من ذلك الحج، فالحج حتى لو تعمد أن يفعل المحرم الخاص بها لا يفسدها إلا الجماع قبل التحلل. فلو تعمد المحرم أن يغطي رأسه أو يلبس مخيطا أو يتطيب، نقول هو فعل محرما وعليه الفدية، يعني يأثم وعليه الفدية، لكن حجه أو نسكه صحيح. وعلى هذا نقول إذا مسح على خف مغصوب أو خف من حرير فإن العبادة تصح والمسح يصح، لكنه يأثم بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه. نعم، يشترط من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض هو إيش؟ القدم إلى الكعبين، يعني يكون ساترا للكعبين. فلا يصح المسح على خف يكون غير ساتر للكعب، فما دون الكعب لا يصح المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأن ما دون الكعب لا يسمى خفا، فهو لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا. وأيضا لو قلنا إنه يجوز المسح على الخف الذي لا يستر الكعب دون الكعب، فإلى أي حد ننتهي؟ إذا قلت تحت الكعب بسنتي، يجي واحد يقول طيب سنتي واحد سنتيين، واحد يقول ثلاثة أربعة، وهذا دليل على أن هذا لا ينضبط. إذن نقول من شروط المسعى الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرض، يعني ساترا للكعبين، فما لا يستر ما لا يستر الكعب أو القدم لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا. ولأننا لو أجزنا المسح على ما يكون تحت الكعب يعني غير ساتر لمحل الفرض، فإلى أي حد ننتهي؟ قد يقول إنسان إذا لو وضع شراب نصف القدم أمسح عليها، وهذا يقول لا ثلاثة أرباع، وهذا يقول كذا، فما دام من هذا لا ينضبط نقول نرجع إلى الأصل، وهو وجوب ستر، وجوب ستر محل الفرض. ولذلك هنا أيضا قاعدة وفائدة، وهي أن ما لا يجوز المسح عليه، انتبه، ما لا يجوز المسح عليه يجوز لبسه للمحرم، وما حرم لبسه على المحرم جاز المسح عليه. في المحرم وش المحرم عليه؟ ما المحرم عليه؟ أن يلبس، لا المحرم بالنسبة للقدم، أن يلبس إيش؟ ما يستر الكعب. ولهذا قال ولا يلبس الخفين إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا دليل أيضا على أن ما لا يمسح، على أن ما يجوز لبسه للمحرم لا يجوز المسح عليه. إذن الضابط عندنا الآن، ما جاز المسح عليه حرم لبسه للمحرم، وما لم يجوز المسح عليه يجوز لبسه للمحرم. وقد أشار إلى هذه القاعدة أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض كلامه، على أن هذا الضابط هذا هو الضابط فيما يجوز المسح عليه. إذن أعيد وأقول، ما جاز لبسه للمحرم لكونه دون الكعب لا يجوز المسح عليه، لأن هذا لا يسمى خفا بدليل حديث ابن عمر، وما حرم لبسه على المحرم لكونه ساترا للكعب جاز المسح عليه. إذن الخف نأخذ من كلام المؤلف أن يكون ساترا لمحل الفرض، لكن ستر محل الفرض، الستر ستران، ستر إلى الكعبين يعني يكون ساترا للمحل عموما، والثاني ساترا ليس فيه خروق أو شقوق، فلا تخلط بين المسألتين. عندنا مسألة أن يكون ساترا لمحل الفرض، الستر ستران، ساترا للمحل الفرض يعني أن يكون الخف شاملا لجميع القدم مع الكعبين، هذه مسألة. والمسألة الثانية ساترا لمحل الفرض يعني أنه ليس فيه خروق أو شقوق. أما المسألة الأولى فواضح، وبينا أن القول الراجح فيها أنه لا بد في الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض. أما المسألة الثانية وهي هل يشترط في الخف أن لا يكون فيه خروق أو شقوق أو لا، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق، فلو أن شخصا لبس جوربا أو خفا فيه خروق أو بعض الخروق يقول لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن الآن هذا الخف فيه شيء مستور وفيه شيء مكشوف، المستور فرضه المسح والمكشوف فرضه الغسل، ولا يمكن أن يجتمع غسل وفرض غسل ومسح في محل واحد، فما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، هكذا علم. يقول أن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه، لأنه إذا كان فيه خروق فقد اجتمع في هذا العضو إيش؟ مسح وغسل، والمسح والغسل لا يجتمعان في عضو واحد، لا يجتمعان في عضو واحد، هذا المذهب. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إنه يجوز المسح على الخف الذي فيه خروق أو شقوق، الذي فيه خروق أو شقوق، وعللوا أو واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا أن الخف جاء مطلقا في نصوص الكتاب والسنة، وما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه، فكونك تشترط في الخف شرطا أو قيدا لا بد من إيش؟ لا بد من دليل. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم خفافهم لا تخلو من شقوق أو خروق لأنهم فقراء، بل غزوة ذات الرقاع، لماذا سميت غزوة ذات الرقاع؟ لأنهم كانوا يلفون إيش؟ الخرق على أقدامهم، فيندر أن تجد شخصا فقيرا وخفه يخلو من شيء من الشقوق والخروق. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح على أنه يغتفر ويعفى عن ما يكون في الخف من شقوق أو خروق. لكن في الشقوق أو خروق فإن هذا مما يعفى عنه، أولا لإطلاق النصوص، وثانيا لأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من شقوق أو خروق. إذا عندنا مسألة الستر للمفروض أمران: أولا أن يكون ساترا لمحل الفرض عموما بأن لا يكون دون الكعب، وأما اشتراط أن لا يكون فيه خروق أو شقوق فهذا ليس شرطا. نعم. ضابط إيش؟ يرجع فيها العرف، إذا كان مثلا الخرق نصف القدم هذا ما يجوز، لكن فيه خروق مثل شقوق يسيرة يرجع فيها، ما دام شف الضابط، ما دام أنه يسمى خفا وتنتفع القدم به فيجوز المسح عليه. أما إذا كان الخف مخرق يعني نصف الخف متقطع هذا مثل هذا لا تنتفع القدم به ولا يصح المسح عليه. نعم. كمل. يقول المؤلف رحمه الله نعم، يقول: ساتر المفروض ولو بشده، يعني يستر ولو بشده، يعني بأن يشده بحبل أو ما أشبه ذلك، أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. هذا معروف الآن يلبسونه، من يلبس بعض العسكر الآن. نعم. فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره أو إيش؟ أو ساعته أو صفائه. نعم. أو صفائه، يعني لو كان الخف شفاف يقول لا يجوز المسح عليه، لأنه يعني يجب أن يكون ساترا لمحل الفرض. وعلى ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله يجوز المسح على الخف الشفاف ما دام أن القدم إيش تنتفع به، لأنه يسمى خفا أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز، موضع خرزة ما يعفون عنه. يقول حتى لو كان فيه موضع صغير الخف في الشق أو خرق صغير لا يجوز المسح عليه على ما مشوا عليه، لكن القول الراجح كما سبق جواز ذلك. قال: فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه، يعني لو كان الخف لو ضمه زالت هذه الخروق حينئذ يجوز المسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف، بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يقول: يثبت بنفسه، يعني يشترط أن الخف يثبت بنفسه، فلو كان الخف الذي يلبسه إذا مشى سقط، يقول هذا لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ قالوا: لأن الحكمة من المسح هي مشقة النزع، الشارع إنما أجاز لك أن تمسح على الخف لأنه يشق نزعه، أما ما لا يثبت بنفسه هذا لا يشق نزعه، لأنه أصل من الأصل هو لا يثبت فلا يشق نزعه. يقول: يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه، يعني لو كان لا يثبت إلا بربط وحبال يقول لا يجوز المسح عليه. وأما على القول الثاني الذي سبق فيجوز ما دام أن الخف إذا ربط وقوي، يعني إذا شد وربط انتفعت به القدم فيجوز حينئذ المسح عليه. يقول: وإن ثبت بنعلين، يعني لو كان لا يثبت إلا بنعلين بحيث أنه لو خلع النعلين سقط وإن لبس النعلين ثبت، يقول مسح إلى خلعهما، مسح إلى خلعهما، لأنه إذا خلعهما كأنه خلع الخف، وقد سبق لنا أن الطهارة تنتقض بخلع إيش الممسوح. فهذا إنسان لبس خفا، هذا الخف لا يثبت إلا إذا لبس نعلا، نقول امسح عليه والبس النعل، لو خلع النعل يقول لا تمسح عليه، لأن من لازم خلع النعل أن يسقط الخف، وعندهم أنه إذا سقط الخف أو خلع الخف زالت الطهارة. يقول يجوز المسح نعم إلى خلعهما ما دام في مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف، بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. ثم ذكر عن الإمام أحمد قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. إذا الفرق بين الخف والجورب: الخف ما يلبس على القدم من الجلد، الجورب ما يلبس من القماش، يعني الشراب اللي يلبسه الناس عليه يسمى جوارب ولا تسمى خفاف. الخف ما يكون إلا من الجلد ونحوه. نعم أحسن الله إليكم. ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام.